بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: مؤمنون وكفار. فالمؤمنون هم الذين آمنوا به واتبعوه عليه الصلاة والسلام، ويدخل في آله أو ويدخل في آله زوجاته عليه الصلاة والسلام. والثاني من قرابته كفار، فهؤلاء ليسوا من أهل بيته، وإن كانوا قرابة له من حيث النسب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا إنما يريد، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، وذلك لأن الحصر نوعان: حصر حقيقي يكون بحسب الواقع والحقيقة، والثاني حصر إضافي بحسب إضافته إلى شيء معين. فإذا قلت مثلا: لا كعبة إلا هذه، لا شمس إلا هذه، لا قمر إلا هذا، فهذا حصر حقيقي، لأنه لا يوجد كعبة ولا يوجد شمس ولا يوجد قمر إلا هذا الذي نشاهده. وأما إذا قلت: لا شجاع إلا زيد، فهذا حصر إضافي، لأن هناك شجعان غيره. وهنا في قول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الحصر هنا حصر إضافي، لأن الله تعالى يريد أن يذهب عنهم الرجس، ويريد أن يطهرهم، ويريد أن ينعم عليهم وأن يغدق عليهم من فضله ورزقه سبحانه وتعالى. وقول إنما يريد، الإرادة هنا إرادة كونية، وهي التي اختصوا بها دون غيرهم، لأن الإرادة الشرعية في هذا أعني إرادة الله عز وجل التطهير من الرجس ثابتة لكل أحد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي النجاسة، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، الرجس النجس، لأن النجاسة تطلق على النجاسة المعنوية وتطلق على النجاسة الحسية. فمن إطلاقها على النجاسة المعنوية قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ومن إطلاقها على النجاسة الحسية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني أنه نجس نجاسة حسية. والمراد بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي النجاسة المعنوية، نجاسة الكفر والشرك والمعاصي وسيء الأقوال وقبيح الأفعال. ليذهب عنكم أي أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أهل بيته من حيث القرابة، وأهل بيته من حيث الزوجية. فأهل بيته من حيث القرابة هم المؤمنون من قرابته من ذرية هاشم، فيدخل في ذلك آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، فكل من تحرم عليهم الصدقة فإنهم من آله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. الثاني من آله زوجاته عليه الصلاة والسلام، فإن زوجاته من أهل بيته، ولهذا لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك: من يعذرني في رجل بلغتني أذيته في أهل بيتي. والمراد بالآية هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة سياق الآية أو سياق الآيات، فإن الله عز وجل ذكر قبل ذلك الخطاب موجهاً إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى غير ذلك. إذن يكون قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، المراد بأهل البيت في هذه الآية وفي هذا السياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل بيته يدخل فيهم القرابة، يعني الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، خلافاً للرافضة قبحهم الله الذين يخصون أهل البيت بعلي وفاطمة والحسن والحسين، ويقولون إن الله تعالى لم يرد أن يطهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يرمون عائشة رضي الله عنها، يرمونها بالزنا الذي برأها الله تعالى منه من فوق سبع سماوات، فهي الطاهرة المطهرة المبرأة من كل سوء. ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا أبلغ في التطهير، لأن قوله ويذهب عنكم الرجس، قد يذهب الرجس لكن يبقى أثره، فإذا كان هناك تطهير فإنه يكون أبلغ وأتم وأكمل. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها عناية الله تعالى بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البيوت وأشرف البيوت، ومنها أيضاً أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته لقوله أهل البيت، ومنها أيضاً إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله يريد أن يذهب عنكم. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله جمع شعيرة، وهي أعلام الدين الظاهرة من العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويدخل في ذلك أيضاً ما عظمه الله تعالى وحرمه من الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص. فما عظمه الله تعالى من الأماكن والأزمان والأحوال والأشخاص فإنه من شعائر الله. فما عظمه الله تعالى من الأماكن كحرم مكة وحرم المدينة والمساجد، فإن هذه المواضع معظمة محترمة. وما عظمه الله تعالى من الأزمان كالأشهر الحرم وكشهر رمضان، فإنها أزمنة محرمة. وما عظمه الله تعالى من الأحوال كحال الإحرام، فإن الإنسان إذا أحرم فقد تلبس بنسك، فيجب عليه أن يعظم هذا النسك وأن يحترمه، ولهذا حرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره، وحرم عليه أيضاً الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. وما عظمه الله تعالى من الأشخاص فإنه يجب تعظيمه كالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعظم التعظيم اللائق به من غير غلو ولا جفاء، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمون ويحترمون التعظيم والاحترام اللائق بهم. ومن هذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته وأزواجه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، يعني تعظيم الشعائر، من تقوى القلوب. فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله دليل على التقوى، لأن التقوى هي التي تحمل الإنسان على تعظيم شعائر الله وعلى تعظيم حرماته. فالإنسان لما في قلبه من تقوى الله تعالى يعظم ما عظمه الله من الشعائر ومن الحرمات، فإنها من تقوى القلوب. وخص الله تعالى القلوب لأن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب تعظيم شعائر الله عز وجل وما عظمه الله تعالى واحترمه، ومن ذلك تعظيم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن تعظيم الشعائر والحرمات التي حرمها الله تعالى من الأحوال والأماكن والأزمنة والأشخاص دليل قاطع وبرهان ساطع على تقوى الله تعالى. ومنها أيضاً الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.